ومما يدلك على عناية المسلمين بهذه السنة الشريفة وحراستها وحمايتها من الدخيل أن العلماء الكبار من التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم إذا حدث عن رسول الله مع جلالة شأنه وقدره في العلم إذا حدث عن رسول الله يسمونه بالمرسل، والمرسل ما سقط منه الصحابي ورواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه بالمرسل ولا يحتجون به إلا ما ندر وما توثقوا منه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه 1000 سنة وأكثر وأقل؟ من الإرسال الكبير والبعيد ما رواه كعب الأحبار عن الأنبياء السابقين، وكم بينه وبينهم من الزمان والقرون. نعم. وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة، بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود، وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم، فكيف يحل لمسلم المسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ نعم، كعب الأحبار إنما يذكر ما يجد في كتبهم، ولا يقول إنه رواه عن نبي أو عن ثقة أو عن، وإنما يذكر مجرد ذكر ما يذكرونه ويتناقلونه في كتبهم، فتحتمل الصدق والكذب يتوقف فيها، إلا ما ظهر كذبه ومعارضته للقرآن الكريم فإنه يكذب. نعم. مثل ما روى عن قصص الأنبياء في يوسف وداود وغيرهم عليهم الصلاة والسلام كثير. نعم. نعم. قال رحمه الله: بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذب أيضا إلا بدليل يدل على كذبه، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمروي عن الكتاب على 3 أقسام: القسم الأول ما جاء تصديقه في كتابنا فهذا نجزم بصدقه، الثاني ما جاء في كتابنا تكذيبه فهذا نجزم بكذبه، الثالث ما لم يرد في كتابنا لا تصديقه ولا تكذيبه فهذا نتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه، ولكن لا نبني عليه حكما شرعيا. نعم. صلى الله عليكم. قالوا: في هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله. نعم. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار، وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم، فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه، فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك، وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك، لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم. الواجب علينا بعد اتباع الكتاب والسنة أن نتبع ما عليه سلف هذه الأمة وما أجمعت عليه، وأما ما انفرد به بعضهم أو شذ به بعضهم فهذا لا نلتفت إليه. نعم. وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل منه أنه خالف سبيل هذا المخالف، وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها. نعم، هذا شيء واضح أن القدوة بعد الكتاب والسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم هو ما أجمع عليه سلف هذه الأمة وعلماؤها، فنتبع سبيلهم. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه 2 ركعتين ولم يصلي بمكان غيره ولا زاره. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى كما قال الله جل وعلا صلى في المسجد الأقصى ولم يذهب إلى أمكنته ويتجول فيها نعم. وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في السنن والمسانيد وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات، مثل ما يرويه بعضهم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه. وأعجب من ذلك أنه روي فيه قيل له في المدينة انزل فصل هنا قبل أن يبني مسجده، وإنما كان المكان مقبرة للمشركين،